الله. نعم، حكم بيع كمبيوتر لواحد انا متأكد ان هيستخدمه في حاجات مش شريفة. الاصل في مثل هذه الاجهزة تأخذ الحكمين الحرمة والحل، والعبرة بمن اساء استعماله. نعم. هذا هو الاصل. لكن انا اعلم يقينا وسلفا ان فلانا هذا يستخدم هذه الاجهزة في المحرمات، لا ابيعها له.